بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنواصل الحديث 18، حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه في مبايعة نقباء الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من أمر هذه البيعة. وتوقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزنوا. قال أهل العلم: الزنا والعياذ بالله تعالى هو وطئ المرأة من غير عقد شرعي. الزنا هو وطئ المرأة، يعني في القبل، في قبل المرأة، من غير عقد شرعي. واصطلاحا هو الوطء في قبل خال عن ملك أو شبهة. والزنا حرام بالكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ووصف الله تعالى الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة، أي إثما يستفحش في الشرع ويستفحش في العقل وفي الفطر السليمة، لتضمنه الجرأة على الحرمة في حق الله تبارك وتعالى، وفي حق المرأة، وفي حق أهلها أو زوجها، وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وضياع الحقوق وغير ذلك من الأمور وغير ذلك من المفاسد. وقال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن أدلة السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أخرجه البخاري ومسلم. والمعنى أنه لا يفعل هذه المعصية وهذه الفاحشة وهو كامل الإيمان. أيضا المعنى لأنه لو كان مستحضرا لإيمانه لعصمه من الوقوع في هذه الفاحشة وفي معصية الله تبارك وتعالى. ولأبي هريرة أيضا عند أبي داود مرفوعا: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، يعني زي الشمسية كده، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان، أخرجه أبو داود بسند صحيح. والإجماع منعقد على حرمة الزنا، وتحريم الزنا معلوم من الدين بالضرورة، تحريم الزنا معلوم من الدين بالضرورة. ذكرنا في اللقاء الماضي أن الله عز وجل ما حرم شيئا إلا وحرم الوسائل إليه، ما حرم شيئا إلا وحرم الوسائل إليه. وهذا ما يعرف عند علماء الأصول، علماء القواعد الفقهية، بقاعدة سد الذرائع، بقاعدة سد الذرائع. وهي في هذا الباب سد الذرائع الموصلة إلى الزنا. يقول العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في الحدود والتعزيرات عند ابن القيم: قاعدة التشريع التي لا تنخرم أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم الأسباب والدوافع الموصلة إليه سدا للذريعة وكفا عن الوقوع في حمى الله ومحارمه، ليعيش في مجتمع مملوء بالإيباء والشمم عن كافة الرذائل والطرق الموصلة إليها حتى يلقى الله تعالى وهو على هدى من الله وصراط مستقيم. ولهذا فإن علماء الشريعة استنبطوا بطريق التتبع والاستقراء، استقراء الأدلة الشرعية، استقراء نصوص الكتاب ونصوص السنة، بطريق التتبع والاستقراء لمواطن التنزيل قاعدة شريفة هامة تعتبر من الكليات التشريعية التي تعايش المسلم في كل لحظة وآن. تلك هي قاعدة سد الذرائع الموصلة إلى المحرمات. نأخذ من كنا إن علماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا خدموا هذا الدين، وما عرف في أمة من الأمم أن قام أتباعها وقام علماؤها بخدمة منهج رب العالمين تبارك وتعالى وخدمة الدين وخدمة الشريعة ما خدمته أمة الإسلام وعلماء أمة الإسلام. ولذلك ترى يعني علمين عظيمين جليلين انفردت بهما الأمة، والأمة رائدة في مجالات كثيرة، لكن نذكر العلمين دول تحديدا، علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث. الأمة رائدة في هذين العلمين، وكل من جاء بعدها يشهد إذا أنصفوا وإذا عدلوا يشهد الأمة بهذا التقدم وهذا الرقي. فعلم أصول الدين حفظ قواعد الشريعة، يحفظ قواعد الإيه؟ قواعد الشريعة، ويعقد القواعد الفقهية للفقيه التي يعني يسري على ضوئها في استنباط الأحكام. كذلك علم المصطلح، علم المصطلح العلم الذي حفظ الله تبارك وتعالى به السنة المشرفة، وهكذا. فالأمة رائدة في هذه المجالات، فلم تخدم أمة دينها كما خدمت أمة الإسلام. وشوفوا المؤلفات وشوفوا المعارض بتبقى الأمور فيها يعني في كل يوم جديد من هذه الأمة، وهذا من التواصل الذي لا ينقطع بين السلف والخلف، بين السلف والخلف في أمر هذا الدين وفي أمر هذا التشريع. قاعدة سد الذرائع الموصلة إلى المحرمات. أولا الذرائع جمع ذريعة، وهي الوسيلة والسبب. الذريعة هي الوسيلة والسبب، واصطلاحا هي كل وسيلة مباحة قصد بها التوصل إلى مفسدة أو لم يقصد بها التوصل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالبا، لكنها تفضي إلى المفسدة غالبا، والمفسدة فيها أرجح من المصلحة، والمفسدة فيها أرجح من المصلحة. دي كده إيه؟ قاعدة سد الذرائع في الاصطلاح. فسد الذرائع هو حسم مادة وسائل الفساد وبمنع هذه الوسائل ودفعها، وبمنع هذه الوسائل ودفعها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الذي قرر هذه القاعدة واستدل لها من وجوه الأدلة بما يقارب 100 وجه أو 100 دليل من الكتاب والسنة رحمه الله تعالى، وبين أن قاعدة سد الذرائع أحد أرباع التكليف، أحد أرباع الإيه؟ أرباع التكليف. فإنه وجه هذا فقال: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف. ليه؟ قال لك التكليف أمر ونهي. التكليف إيه؟ أمر ونهي. كده عندنا قد إيه؟ 2، ماشي كده. فالتكليف أمر ونهي، والأمر نوعان، أحدهما مقصود لنفسه، مقصود لذاته، مقصود لإيه؟ لنفسه أو مقصود لذاته، والثاني وسيلة للمقصود. ماشي كده. والوسائل هتاخد حكم الإيه؟ حكم المقاصد. ماشي كده. مثلا الصلاة مقصودة لإيه؟ لنفسها لذاتها. طيب علشان تيجي للصلاة عشان تشهد الجماعة يلزمك إيه؟ السعي. عشان تشهد الجماعة يبقى السعي هنا ايه؟ واجب. ماشي كده. الصلاة لابد لها منين؟ من وضوء، لابد لها من طهارة، مش كده؟ يبقى لابد من الوضوء للإيه؟ للصلاة. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. يبقى في عبادة مقصودة لذاتها، وفي وسيلة يتوصل بها إلى هذه الإيه؟ إلى هذه العبادة. فالعبادة واجبة، ماشي كده؟ والوسيلة إليها كذلك إيه؟ واجبة، لأنها لا تتحقق إلا بالإيه؟ إلا بهذه الوسيلة. لا يتحقق الأمر التكليفي أو الأمر الشرعي إلا بإيه؟ إلا بهذه الوسيلة. يبقى الوسيلة أيضا إيه؟ واجبة، وإن لم تكن واجبة في نفسها، ولكن واجبة لإيه؟ لأنها يتوصل بها إلى الإيه؟ إلى المقصد الشرعي، أو إلى الإيه؟ إلى الأمر التكليفي، ماشي كده؟ يبقى عندنا أمر ونهي، وعندنا أمر تكليفي، وعندنا وسيلة لتحقيق هذا الأمر، ماشي كده؟ بقى كده كام كده؟ بقى كده اتنين. وعندنا كمان إيه؟ النهي، مش كده؟ وفي وسائل تؤدي إلى الإيه؟ إلى المحرم، ماشي كده؟ في وسائل تؤدي إلى الإيه؟ إلى المحرم. فيبقى المحرم الأمر المنهي عنه، ده منهي عنه لإيه؟ لذاته، ماشي كده؟ طب والوسيلة إليه منهي عنه من باب إيه؟ ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، فتركه واجب. يبقى كده كم ربع؟ أربعة، صح كده؟ يبقى هنا ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، واحد على أربعة، مش كده؟ بقى كده الإيه؟ الربع، اللي هو بنسميه إيه بقى؟ سد الذرائع. يبقى ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، فتركه واجب. أهو ده سد الذرائع، ده سد الإيه؟ هذا سد الذرائع. مثلا الميتة محرمة، مش كده؟ وتباح عند الإيه؟ عند الاضطرار، عند الضرورة المفضية إلى إهلاك الإيه؟ إهلاك النفس، والنفس إحدى الضرورات الإيه؟ الخمس، ماشي كده؟ طيب يعني حفظ النفس من إيه؟ من الضرورات الخمس. طيب الميتة المحرمة، هنا الميتة المحرمة، لو أن جزار مثلا عنده ذبيحة مزكاة، ماشي كده، وبعدين واحد شافه طلع حاجة مثلا كده، حاجة كانت عنده بهيمة نفقت ماتت، فالرجل يعني خائن للأمانة، غاش للناس، فصعبان عليه الخسارة دي كلها، فقام سالخها وقام ايه؟ معلقها. فبدلوقتي عندي واحدة ايه؟ ميتة حرام أكلها، يحرم أكلها، ماشي كده؟ وعندي واحدة مزكاة حلال ايه أكلها، واضح كده؟ ما قدرتش تميز بين المزكاة وبين الميتة، مش كده؟ لو رحت تجيب من دي يمكن تطلع هي دي الميتة، ولو جبت من دي، يبقى دلوقتي تدخل القاعدة دي، سد الذرائع، تقول لك اعمل ايه بقى؟ اترك هذا الامر. ليه؟ لانه لن يتم ترك الحرام الا بترك الايه؟ بترك الاثنين، المذكاة والايه؟ والميتة. يبقى تسيب الاثنين، يبقى تسيب الايه؟ تسيب الاثنين، ماشي كده؟ طيب كذلك احنا قلنا قبل كده ان اختلطت اخته بايه؟ بنساء يحل له الزواج منهن، فجد دلوقتي انت ما تعرفش واحدة انت رضعت معاها او هي رضعت معاك، ماشي كده، ما تعرفش. فوالله المعلوم ان في ثلاث بنات او ثلاثة من النساء، وانت عايز تتزوج واحدة منهم مش واحدة بعينيها مثلا، فقال لك لا، في واحدة من الثلاثة دولت انت رضعت معاها، لا نعلم عينها، عينها مجهولة بالنسبة لنا. يبقى دلوقتي تدخل القاعدة، القاعدة تقول لك تجنب الايه؟ تجنب التلاتة، لانه ممكن تيجي تتجوزها او تعقد عليها تبني وتكون هي ايه؟ تكون اختك، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فتدخل القاعدة تقول لك لا، يبقى تسيب الايه؟ لانه لن يتم ترك الحرام الا ايه؟ الا بتركهن ايه؟ جميعا، الا بتركهن ايه؟ الا بترك التلاتة، ماشي كده؟ يبقى تدخل القاعدة تقول لك ابعد عن الايه؟ عن هذه المسألة بالكلية، وسيب التلاتة، لأنه لن يتم ترك الحرام أو منع الحرام إلا بإيه؟ إلا بهذه الوسيلة، إلا أو إلا بهذا الأمر. واضح الكلام كده؟ يبقى تدخل قاعدة سد الذرائع في إيه؟ ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، فتركه إيه؟ فتركه واجب. طيب عرفنا إزاي هي أحد أرباع الدين، ماشي. طيب سد الذرائع حجة يعمل بها ويستدل بها على إثبات بعض الأحكام الشرعية أو نفيها، لقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب، سب الآلهة الباطلة، سب الآلهة الباطلة مصلحة ولا مفسدة؟ مصلحة، مش كده؟ ان انت تسب آلهة الكفار الآلهة الباطلة، كل ده ايه؟ مصلحة، مش كده؟ لكن هذه المصلحة هتفضي الى ايه؟ الى مفسدة، وهم ان هم بجهلهم وبعدوانهم هيعملوا ايه؟ يسب الإله الحق الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي لا شريك له. يبقى هنا في مصلحة، لكن المصلحة دي هيترتب عليها مفسدة، فعندئذ تمنع هذه الايه؟ تمنع هذه المصلحة لضرء ايه؟ لضرء مفسدة أعظم، وهو أن يسب العلي القدير سبحانه وتعالى. واضح المعنى؟ نعم. فالله عز وجل هنا قد نهى عن سب الأصنام التي يعبدها المشركون، لكون هذا السب ذريعة إلى أن يسب الله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لأصنامهم أو لمعبوداتهم الباطلة. فلذلك نهانا عز وجل عن سب أصنامهم، لأنه يؤدي إلى سب الله تعالى، ماشي كده؟ ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من أظهر نفاقه، مش كده؟ مع أن المنافق هنا كعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كان يعني بلغ أذى أنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، ماشي كده؟ في حديث الإيه؟ في حديث الإفك. شوف المسألة قد إيه، وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من يعذرني في رجل بلغ أذاه إلى إيه؟ إلى أهل بيتي. شوف المسألة وصلت لحد فين. وكان يحرش بين المسلمين: سمن كلبك يأكلك، مش كده؟ واضح المعنى. وكان أيضا يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاز النبي صلى الله عليه وسلم بدابة بحمار يركبه وقال ما قال. شوف المعاني كلها. فكان هذا الضرر وهذا الإيذاء الوقيع بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار، بين الأنصار والأنصار، بين الأوس والخزرج، كل هذه الأمور، التشكيك حتى في التشريع، التشكيك حتى في الأحكام التي ينزلها الله تبارك وتعالى، زي ما زعموا وتكلموا أيضا في قصة زيد بن حارثة وغيرها. فالمنافقين لم يتركوا شيئا، لا من الشرع ولا للمسلمين ولا في رسول المسلمين صلى الله عليه وسلم، إلا تعمدوا الإيه؟ طيب، قتلهم هنا، قتل المنافق هذا لإراحة المجتمع الإسلامي من شره، إن دوت عايش وسط المسلمين، يظهر كلمة الإسلام ويبطن والعياذ بالله تبارك وتعالى الكفر. فهو غش للمسلمين ويطعن في دينهم ويطعن في تشريعهم ويؤجج ويشعل العداوة بين المسلمين ويصير الضغائن بين المسلمين ويشعل الفتن بين المسلمين، وفي ذات الوقت هو آمن على نفسه، لأنه يقول إن أنا إن أنا مسلم، وبياخد خير بقى مين؟ خير المسلمين كذلك، ينكح المسلمين، مش كده؟ واضح كده؟ ينكح المسلمات يعني، ويدخل في الميراث، فهو بيحقق له مصالح فردية أو مصالح شخصية، في حين أنه عمال يؤذي في المسلمين. قتله هنا مصلحة ولا مش مصلحة؟ قتله مصلحة. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم لماذا طرق قتله صلى الله عليه وسلم، قال: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا حديث متفق عليه. يبقى شوف هنا، ده قتل، رغم ده قتل إيه؟ قتل واحد من المنافقين، قتل رأس المنافقين، لكن عندما يتطرق الحديث ويشيع الحديث وينتشر الحديث في جزيرة العرب وبين الناس، عبات بقى ما يوصل، وكل إنسان بطريقته الخاصة ينقل الحديث، وآفة الرواية دائما أبدا إيه؟ في نقالها، آفة الرواية دائما أبدا في النقلة. واضح كده؟ فدي مسألة في غاية الخطورة. فده بقى يرويها بطريقته، وده يرويها بطريقته، فعبات ما تبلغ بقى مداها إلى منتهى يكون إيه؟ محمدا صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ بيقتلوا أصحابه. ما قالوش أنه ده بيقتل المنافق، ما قالوش أنه ده آذى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش أنه ده آذى المسلمين، ما قالوش كل ده، ما قالوش ده تعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش يقول الكلام ده خالص، واضح المعنى. لكن وصلت ان محمدا ايه يقتل اصحابه. طب هب ان انسان دلوقتي بدأ يتفكر في امر الاسلام ومحاسن الاسلام، وعقد العزم على الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا هذا الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقتل ايه، يقتل اصحابه، جاي له كده، جاي له الامر كده، يقتل اصحابه. وشوف جعلوه كمان منين، من الصحابة، والنبي بريء منه والصحابة بريء منه، واضح المعنى. لكن لما يكون واحد بيفكر في هذا الأمر ويجي بعد كده اللي خليني أتبع رجلا يقتل أصحابه، مش كده؟ يبقى يخليه فين؟ يبقى يخليه في مكانه، وعلى معتقده الباطل كما هو، على معتقده الشركي كما هو، آمن عليه، آمن على نفسه على هذا الأمر حتى الآن، ولا يذهب بيديه إليه إلى حتفه، مش كده؟ يبقى شوف الإشكالية هنا. يبقى إذن قتله مصلحة، مش كده؟ قتله إيه؟ مصلحة، واضح المعنى. لكن حيترتب عليه مفسدة، شفت المعنى؟ فلذلك قال له إيه؟ دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. وذلك أيضا سدا للذرائع، لأن مفسدة التنفير عن دين الله عز وجل أعظم من مفسدة ترك قتل المنافق أو ترك قتل المنافقين. ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل، مصلحة التأليف أعظم من مصلحة الإيه؟ أعظم من مصلحة القتل. والأخذ بدليل سد الذرائع راجع في الأصل إلى الأخذ بدليل المصلحة، دليل الإيه؟ دليل المصلحة. وحيثما وجدت المصلحة الشرعية فثم إيه؟ فثم شرع الله، فثم شرع الله تعالى. ومما ورد في الكتاب والسنة من سد الذرائع الموصلة إلى فاحشة الزنا، طبعا موضوع سد الذرائع من المواضيع العظيمة جدا المهمة جدا، وإحنا قلنا أن مدارها كلها على إيه؟ تحقيق المصلحة الشرعية، تحقيق المصالح الإيه؟ الشرعية، حفظ الأنفس، حفظ الأعراض، حفظ الأموال، حفظ الدعوة، ماشي كده؟ كل هذه الأمور مصالح، كل دي تدخل فيها إيه؟ هذا الأمر. ولذلك يعني لابد أن احنا وإحنا بناخد الكلام ما ناخدهوش على أنه حاجات تحفظ وهكذا، لا، خد هذا الكلام وشوف أنت الأدلة التي لا يتسع المقام لذكرها، واعمل إسقاط على الواقع. ده مهم جدا، إياك أن أنت تبعد اللي احنا بناخده ده واللي احنا بنتعلمه ده عن واقعنا، ده مهم جدا. فشوف القواعد ديت، شوف الفوائد اللي احنا بنقولها، واسقط ده كله على ايه؟ على واقع المسلمين. ده مش معمول عشان يبقى التشريع في جانب والمسلمين في جانب اخر، ولكن عشان الناس، عشان الأمة تحيا في ضوء التشريع، عشان الأمة تحيا ايه؟ في ضوء التشريع وفي هذا النور المبين، واضح المعنى. فاخد الكلام ده واسقطه على الواقع، أسقطه على الإيه؟ على الواقع. ويعني ده حيريحك من يعني كثير من كلام المتقولين بغير علم والمتقولين بأهوائهم، واضح المعنى. فانتبه لهذا الأمر جيدا في الواقع المحيط بنا وما تحياه يعني الأمة عامة وبلادنا خاصة. نعم. مما ورد في الكتاب والسنة من سد الذرائع الموصلة إلى فاحشة الزنا ما يلي: أولا، نهي النساء عن الضرب بالأرجل، نهي النساء عن الضرب بالأرجل. قال عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه، لئلا يكون سببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال. معروف يمكن دلوقتي ده مش موجود، لكن ده يدخل فيما إيه؟ فيما هو موجود الآن، لما تبقى ماشي عمالة تقطأ بقى بالنعل بتاعها دوت كده وعمالة تعمل الأمور دي، يدخل في هذا الإيه؟ يدخل في هذا الأمر، يدخل في هذا الإيه؟ في هذا الأمر صوت الخلخال. فيثير ذلك دواعي الشهوة من الرجال إلى النساء، إلى هذه المرأة، لأن كل ده حينتبه إلى الإيه؟ إلى الصوت الصادر دوت، واضح المعنى؟ نعم. وهذا المنهي عنه من وسائل الإغراء والإشارة هو نهي تحريم وهو نحي وهو نهي تحريم كما فهمه ابن القيم، وهو محل اتفاق من علماء التفسير. وابن القيم في مقام دلالة النص على قاعدة سد الذرائع، وإلا فإن الآية تفيد أيضا النهي عن كل حركة من شأنها أن تثير الغريزة وتلهب داعي الشهوة. يبقى هنا هو بيتكلم بس في مسألة سد الذرائع، لكن المسألة إيه؟ الآية إيه؟ أعم من ذلك. الآية أعم منين؟ الآية أعم من ذلك. فكل حركة من شأنها إثارة الكوامن في النفس وإثارة داعي الشهوة في النفس فهي أيضا إيه؟ فهي أيضا محرمة، لأنها وسيلة إلى إيه؟ وسيلة إلى محرم، وسيلة إلى محرم. وتوسع العلماء في هذا المقام، لأن كل هذا من الوسائل التي تؤجج هذا الأمر في النفس وتلبي يعني أو تنادي داعي الشهوة في النفس البشرية. فكل هذه الأمور، لا عين هذا الأمر تحديدا، ولكن كل هذه الأمور هي أيضا من الإيه؟ من المحرمات، هي أيضا من المحرمات. وفي ذلك يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن. كانت المرأة في الجاهلية، شوف المعاني، كانت المرأة فين؟ في الجاهلية، إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوتها، ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي، دخل في هذا المنهي عنه لقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن. يبقى كان النساء فين؟ في الجاهلية، هم اللي بعلوا هذا الأمر. كثير من النساء في جاهلية اليوم، ماشي، وإن كانت هذه الجاهلية ممكن تكون أشد من جاهلية الأمس بسبب هذه الأفعال، بسبب هذه هذه الأفعال. ومن الشناعة ومن الأمور العجيبة أن أنت تجد حجاب ما أنزل الله به من سلطان، مش كده؟ البنطال ومش عارف إيه، وبنطال مجسم وكذا، وبتاع كده محطوط كده بس يعني من باب إيه؟ ضر الرماد في العين فقط. فإذا ما تكلمت في هذا الأمر علشان ما فيش حجة، عشان ما فيش إيه؟ ما فيش حجة، يوم الكلام يكون إيه؟ ده إحنا أفضل من غيرنا اللي مش إيه؟ مش محجبات من الأصل. يعني احمدوا ربنا إن إحنا تحجبنا، يعني أهو حاجة كده، مش إحنا أحسن من. شوف المسألة بقت في أمور الدين، في أمور الدين بقت إزاي؟ بينا في أمر الدين ننظر إلى من؟ إلى من دوننا. وفي أمر الدنيا نعلي أمر الدنيا، في أمر الدنيا نبص للي عكسنا الوضع، عكسنا المسألة. فاحمدوا ربنا ان احنا كده، ده كده كويس، احنا احسن منين؟ من اللي يعني كذا وكذا وكذا وكذا. شايف الأمور عاملة ازاي؟ مسائل في غاية الخطورة، مسائل في غاية بيعاني منها المجتمع الآن، ودي كارثة، ودي كارثة. لأن إذا انتشر هذا الأمر يعم الله تبارك وتعالى الأمة بعذاب، ثم تبعث الأمة على نياتها كما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالمسألة خطيرة، فالمسألة هي خطيرة. فشوف العلماء، من فقه العلماء، من فقه العلماء وعمق النظرة في مقاصد التشريع وفي آيات رب العالمين تبارك وتعالى، يبقى المسألة مش مسألة خلخال بس، عشان ما يجيش واحد ولا واحدة يقول لك لا ده الكلام ده على الخلخال. وكذلك كل حركة تثير الشهوات فهي أيضا داخلة في الإيه؟ داخلة في النص، ماشي كده؟ يبقى العبرة بإيه؟ بالعموم. العبرة بالإيه؟ العبرة بالعموم. يبقى كل حاجة من شأنها إثارة الشهوات، إثارة الشهوات تدخل في إيه؟ تدخل في هذا النهي، تدخل في هذا التحريم، فهي محرمة، فهي إيه؟ فهي محرمة. نعم. الأمر الثاني، الأمر بغض البصر، الأمر بغض النظر. وهذا أمر مطلوب من الرجال والنساء لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يقول ابن القيم رحمه الله: أما اللحظات النظرات فهي رائدة الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، لأن ما قام داعي الشهوة إلا بإيه؟ إلا بعد النظر، مش كده؟ فالأمر يقع نظرة، مش كده؟ بعد ما يحدث هذا الأمر يأتي الوجدان الخاطر، يأتي بعد ذلك النزع. هذه الحركات الثلاثة أو هذه الأمور الثلاثة اللي حيمر بها هذا الأمر، والنزع إما يحدث وإما يأتي مانع فيمنعه. لكن إن وصل لهذا الحد، إن وصل لهذا الحد فصاحبه كالقابض على الجمر. دي مسألة خطيرة جدا، دي مسألة إيه؟ في غاية الخطورة. فجاء من الأصل قال لك اعمل إيه؟ امنع النظر، امنع البصر، علشان لا تصل إلى المرحلة التي لا تستطيع معها هذا الأمر فتحدث لك حسرة، أو يأتي هذا الأمر في غير ما أحل الله عز وجل، أنت عملت إيه دلوقتي؟ كارثة. واضح المعنى؟ فجاء من الأصل منع الإيه؟ منع الوسيلة منين؟ من الأصل، من أصلها. ما استناش لحد ما تصل إلى حال النزع وقال لك إيه؟ ما تعملش كده. واضح كده؟ وذلك قال لك لا تقربوا الزنا، ما لكش لا تزني، لكن قال لك لا تقرب. يبقى كل ما يوصل إلى هذا ابتعد عنه، ابتعد عنه، إن كل ده هيبقى إيه؟ هيبقى محرم، كل ده هيبقى إيه؟ هيبقى محرم. نعم. فيقول وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. فعن بريدة الأسلمي مرفوعا لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. يعني لك الأولى وليس لك الإيه؟ ومش معنى لك الأولى إن أنت تقعد مثلا ساعة تبص وكل ده إيه؟ وهي دي كلها الأولى، ما هي التانية مش هتيجي أبدا كده، التانية مش هي كلها عندك بقت إيه؟ بقت أولى. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن لغيره. قال الخطابي رحمه الله النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه، شوف بقى، إذا كانت فجأة من غير قصد أو تعمد، مش قاعد متربص وقاعد متلصص وعارف الميعاد هتنزل دلوقتي، هتطلع من الشغل دلوقتي وقاعد عامل الأمر ذا كله وكل دي منالية الأولى، لا، ده تقع نظرة الإيه هنا؟ نظرة الفجاءة بدون استعداد، فيشيح بإيه؟ فيشيح بوجهه، فيشيح بوجهه. نعم. إذا كانت فجأة من غير قصد أو تعمد وليس له أن يكرر النظرة الثانية، يعني مش ما يتأكدش، يقول لك أصلا أنا متهيألي ده واحد صاحبي، ما هو بيحصل، ما هو من شدة المسألة زي ما قال أحدهم، يعني حرت بين التي وبين الذي، فلم أعد أعرف من الفتاة ومن الفتى، بقينا قاعدين في حيرة، مش كده؟ وخاصة من حالات التشبه اللي موجودة، تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، وبقت كارثة، وبقت إيه؟ وبقت كارثة. فهو عايز يتأكد بس، ده أنا عايز أتأكد بس، ده إيه؟ ابعد عن هذه الإيه؟ ابعد عن هذه الأمور كلها. نعم. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في المسند، هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في المسند، ولكن الذي في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة فجأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها. وهذا إسناد ضعيف، وهو ضعيف جدا لأجل علي بن يزيد الألهاني، وهو واهي الحديث الألهاني، هذا واهي الحديث، وكذلك عبيد الله بن زحر بتسكين الحاء، وهو ضعيف لكن يعتبر به. أما حديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فقد أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود، وأخرجه الحاكم عن حذيفة وصححه، لكن تعقبه الحافظ الذهبي رحمه الله بقوله فيه إسحاق وهو ابن عبد الواحد القرشي الموصلي وهو واهن، وأيضا عبد الرحمن ابن إسحاق وهو الواسطي ضعفوه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما في مسند الشهاب وإسناده ضعيف أيضا، ويعني في تعليق شعيب الأرناؤوط على المسند، وكذلك يعني من شاء التزود فليرجع إلى السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. وفي المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدستم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. أخرجه الإمام أحمد وهو حسن لغيره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا ما لنا بد، يعني ما نقدرش نستغنى عن إيه؟ عن هذه المجالس على قارعة الطريق، على قارعة الطريق، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجالس، يعني خلاص لازم تقعدوا، فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. متفق عليه. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فالنظرة تولد خطرة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل، ولا بد ما لم يمنع منه مانع. ما لم يمنع منه إيه؟ ما لم يمنع منه مانع. يبقى بتبتدي المسألة نظرة ثم إيه؟ خطرة وجدان ثم بعد ذلك الإيه؟ الفعل. الفعل فيقع هذا ولا بد إن لم يمنع منه إيه؟ إن لم يمنع منه مانع. إن لم يمنع منه مانع، ممكن يكون المانع ده تقوى الله عز وجل، كما في قصة الثلاثة أصحاب الغار مثلا، تقوى الله تبارك وتعالى، حتى إذا جلس منها كما يجلس الرجل من امرأته وارتعدت وقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا إيه؟ إلا بحقه، فقال أنا أولى منك بذلك، أنا أولى منك بإيه؟ بتقوى الله عز وجل، فقام عنها وهي أحب الناس إليه. ده وازع من تقوى الله تبارك وتعالى، لكن إيه اللي يضمنك؟ إيه اللي يضمن في هذه المسألة؟ وممكن يمنع مانع إن والله حد بقى من أهلها يجي في هذه اللحظة ولا حاجة ولا كذا، شوف ممكن يجرى إيه. أمور متعددة، أمور. ولذلك الشرع جاء منين؟ من الأصل، من الأصل. نعم. وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده، إن الواحد يغض بصره أيسر من أنه يصبر على ألم إيه؟ ألم ما بعده، ألم الحصر بقى، أنه فات إيه؟ فات مطلوبه، أنه فات إيه؟ فات مطلوبه. قال الشاعر كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم من نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر، والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يصر مقلته، يعني يصر عينه، ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، عاد بالضرر. ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحروقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه، يرى العبد ما ليس قادرا إيه؟ عليه، ما ليس قادرا على إنفاذه. نعم. ولا صابرا عنه، إن ده الغريزة اللي موضوعة في كل إنسان، ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب، أنك ترى ما لا صبر لك عن بعضه، ولا قدرة على بعضه، ولا قدرة على إيه؟ على بعضه. ولذلك قال الشاعر أيضا وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، ترى الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. واضح المعنى والمراد، أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه، وفي ذات الوقت أنت لا تقدر عليه، مش كده؟ نعم. وقد قيل في ذلك إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات، إن الواحد يغض بصره أيسر ما إيه؟ ما يبقى قلبه ومهجته إيه؟ تحترق، والحرقة هنا هتبقى إيه؟ والنفس الأمارة بالسوء هتبقى مش هتسيب، لأنها عايزة إيه؟ عايزة داعي الشهوة، عايزة تلبي هذا الأمر. فيبقى دائما الإنسان في إيه؟ في حسرة، يبقى دائما الإنسان في إيه؟ في حسرة وفي حرقة. فهون عليك كل ذلك بإيه بقى؟ بحسم المادة، بحسم الإيه؟ بحسم هذه المادة. أيضا من هذه الأمور النهي عن التخلي أو النهي عن الخلوة بالأجنبية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة، متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم، القريب يعني قريب الزوج أو قريب المرأة، ماشي كده، ابن خال ابن عم مما إيه؟ لا يعد من المحارم. نعم. أفرأيت الحم؟ قال: الحم والموت. الحم ليه؟ يبقى شوف قارن بينه وبين ليه؟ وبين الموت، وهو متفق عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن الدخول على النساء لأنه ذريعة إيه؟ ظاهرة، والعياذ بالله تعالى، إلى هذا الأمر. وهذا محل إجماع، ولو في باب من أبواب الخير، يعني ده محل إجماع، هذا النهي الرجال من الدخول على الإيه؟ على النساء، هذا محل إجماع ولو كان في باب من أبواب الإيه؟ من أبواب الخير، يعني كإقراء القرآن وتعليم العلم مثلا، واضح كده؟ وإقراء القرآن خير ولا مش خير؟ خير، لكن في هذا الباب ممنوع، ماشي كده؟ يبقى هنا في وسيلة، هي الوسيلة هنا إيه؟ مباحة وجائزة، لكن هتفضي إلى إيه؟ إلى مفسدة، هتفضي إلى إيه؟ إلى مفسدة. وتعليم العلم، وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظان ابن حجر والشوكاني رحمة الله عليهما. كذلك النهي عن سفر المرأة بلا محرم، النهي عن سفر المرأة بلا محرم، قال ابن القيم رحمه الله: ونهى صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بلا محرم، وما ذاك إلا أن سفرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها، إلى الطمع فيها والفجور بها. ومسألة كبار السن، مش كده؟ دي مسنة، دي كذا، دي تجاوزت الأربعين، دي كذا دي كذا، الرفقة الآمنة، هذا ما أنزل الله به من سلطان. ولذلك قالوا: لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة إيه؟ لاقطة. فحتى ممكن المسنة ممكن يشتهيها إنسان، ممكن يكون إنسان عنده أمر ما مثلا، ويحدث هذا أيضا مع المسنة ولا يتورع عن ذلك، أمور. فلكل ساقطة إيه؟ لاقطة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وده نص إيه؟ نص عام، إلا مع ذي محرم. يبقى كل سفر لا تسافر المرأة بإيه؟ بمفردها. وهذا حديث متفق عليه، وهذا الحكم يشمل كل امرأة صغيرة أو كبيرة، جميلة أو قبيحة، ذات زوج أو عزباء ليس لها زوج، أو أي من الأرملة، أي شيء من هذا الأمر. كما قلنا لكل ساقطة إيه؟ لاقطة. يجي البعض يقول لك في أحاديث جاءت عن نهي المرأة أن تسافر مثلا وحدها فوق ثلاث، مش كده؟ وجاءت أحاديث عن ليلتين، جاء أحاديث عن يوم، جاء أحاديث عن ليلة، جاءت أحاديث عن بريد، ماشي كده؟ فهنا في قاعدة مهمة جدا في مثل هذه النصوص، وهي قاعدة الإعمال للإهمال، ماشي كده؟ فلما تيجي تعمل النص لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، رغم أنت تقول لي هو ثلاث أيام، يبقى ما تسافرش ثلاث أيام، يبقى يومين تمشي، طب ما تسافرش يومين، يبقى يوم تمشي، مش كده؟ فبقول لا، مراد الشارع هنا إيه؟ إعمال كل هذه النصوص. يبقى علشان تعمل كل هذه النصوص يبقى تعمل الإيه؟ الأدنى، يوم الأدنى ضمنا يدخل فيه الإيه؟ الأعلى. يبقى كل ما يطلق عليه سفر، كل ما يطلق عليه سفر، 3 أيام، 4 أيام، نص يوم، ساعة، ماشي كده، كل ده يسمى إيه؟ سفرا. إعمال لا إيه؟ لا إهمال. يبقى كل ما يسمى سفرا لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا إيه؟ لا يحل. ومفهوم لا يحل أنه إيه؟ أنه يحرم. أنه إيه؟ أنه يحرم. رفقة آمنة مش رفقة آمنة، في قول تاني مفيش قول تاني، المسائل دي كلها. حكاية أنك ترى الضعينة تخرج تأم البيت، يعني تريد البيت، تقصد البيت، ليس لها جوار، هذه حكاية حال، هذه حكاية، دي حكاية عن تغير الأحوال وشيوع الأمن وكذا وكذا، لكن ليس هذا دليل على حكم شرعي، ده مش نص يؤخذ منه حكم شرعي، لكن الحكم الشرعي مأخوذ مما إيه؟ مما ذكرنا. واضح المعنى؟ حتى يعني لا تلتبس الأمور، ويأتي تفصيله في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. فيبقى القاعدة الإعمال لا الإهمال، فكل ما يسمى سفرا يشمله ذلك الإيه؟ ذلك الحكم، يشمله ذلك الحكم. أيضا النهي عن خروج المرأة متطيبة، النهي عن خروج المرأة إيه؟ متطيبة. طبعا دلوقتي ريحة البرفان بتطلع من شاشات التلفزيون، دلوقتي الحاجات ما التكنولوجيا كل يوم حتجيلك بجديد، يعني مش كده؟ الله المستعان. فعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحدى كنا المسجد فلا تمس طيبا. ما تحطش إيه؟ ما تحطش طيب. رواه مسلم. وعن أبي هريرة مرفوعا: لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. رواه أحمد وهو حديث صحيح. والتفلات جمع تفلة، أي غير مستعملات للطيب، وأصل التفل الرائحة الكريهة. ما تطلعش بإيه؟ متزينة، ما تبقاش قاعدة في البيت، يعني الرجل يشوفها يقول لا بره أهون، تيجي ساعة ما تطلع تبتدي تعمل إيه؟ طب لو الله، طب اعملي للزوج المسكين الغلبان ده يعني حاجة من اللي انت مش قاعدة في البيت، تبقى قاعدة قدامه كده، الرجل مش عارف يدخل البلكونة شوية، ينزل الشارع شوية، يجي على معاد النوم يكون البيت ساكت وينام وخلاص، مش كده؟ تعملوا شيء، وانت نا عندك بقى مناسبة، عندك كذا، عندك حاجة كده كده، سبحانه مغير الأحوال، تتغير وتتبدل الأحوال. الرجل يشوفها ما يعرفهاش مين ديت، يقول والله دي زوجتك دي فلانة، طب فين ده؟ والأمور دي أحوال الناس للأسف، الأحوال كثيرة. إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ونهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورا. البخور اللي هو يعني بتتبخر به الثياب، ودي معروف، يمكن مش معروف عندنا قوي، يعني بتبقى في المباخر ديت وتوضع بجوار الثياب أو تحت الثياب بطريقة معينة، تقوم الرائحة بتاعة البخور إيه؟ تطيب الثوب. فمنهي أن هي ما تطيبتش، لكن إيه اللي تطيب الثوب؟ لا، برضو منهي عن أن تخرج بالثوب الإيه؟ المتطيب، أو اللي فيه رائحة طيب، أو كذا أو كذا، أو شيء من هذا القبيل. لكن شوف، هذا تفعل ما بدا لها في بيتها، تفعل ما بدا لها لزوجها. واضح المعنى؟ نعم. إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورا، وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهن إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرج تفلة ولا تتطيب، كل ذلك سدا للذريعة وحماية عن المفسدة، وحماية عن الإيه؟ عن المفسدة. أيضا من ذلك النهي من أن تصف المرأة لزوجها. وللأسف إحنا عندنا، يعني للأسف بعدنا عن دين الله عز وجل بيخلي الناس تقع في مخالفات شرعية كثيرة، زي مثلا العروس ليلة الزفاف، ليلة البناء، ليلة الدخلة، يعني يحصل من اجتماع النساء حولها وتنزع ثيابها تبقى عارية تماما، ويقعدوا بقى يعملوا أمور النساء المعروفة، من بعض الأمور كنزع الشعر كذا كذا كذا، وهي واقفة في النص والكل عمال إيه؟ بيتفرج. هذه كوارث، هذا مخالف لشرع الله عز وجل، سواء ان هي وصفت او لم تصف، دي مخالفة، ده حرام شرعا، ده حرام شرعا. وان ابيح للضرورة وعلى قدر الضرورة، ولا يكون بهذه المسألة ولا يكون بهذه الصورة. ففي مسائل في غاية الخطورة يقع فيها للأسف يعني المجتمع المسلم لبعده عن دين الله تبارك وتعالى، وتكثر بقى المفاسد بسبب هذه الأشياء وهذه الأمور وكذا وكذا، وده معروف. وبقى الأمر أشد من ذلك، يعني كان كمان ده مثلا بيفعل في بيت العروس أو كذا أو كذا أو كذا، لا ده يطرح دلوقتي بقى في الكوافير والحاجات المعروفة ديت بحلاق النساء ولا الكوافيرات وكده وكده، نساء متخصصات في التجميل وكذا عشان تعمل هذه المسألة. يعني كمان ما اكتفاش الأمر، يعني حتى هذا الأمر أن المرأة لا تتعرى أمام أمها أو أختها أو ابنتها، أو دي مسائل مش يعني أن الأقارب يجوز والأغراب لا لا لا، الأمر عام على الجميع. فإحنا واعين للأسف يعني في مخالفات، الله المستعان الله المستعان. فدي مسائل خطيرة بتحدث في المجتمع المسلم للأسف الشديد. نعم، النهي من أن تصف المرأة لزوجها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. رواه البخاري وأحمد. تخيل وده يحدث، وده يحدث، وتيجي تصف كذا وكذا وشافت كذا وشافت كذا من باب الحكاية، يعني بتحكي ما رأت وما شاهدت، ما رأت وما إيه وما شاهدت، وهكذا وهكذا. ويحصل ايه بقى للزوج بقى اللي قاعد يسمع بقى، ويجي الشيطان امامه وجاي عامل له كمان ايه صورة ولا حاجة تشكيلية كده، ويقعد بقى هو ايه يسرح في وده للأسف مشاهد، وده حادث، وللأسف يعني امور عظيمة جدا جدا جدا بقى من امور السينمات وامور التلفاز وامور النت وامور كذا وكذا، ويقعد بقى الشباب ويقعد بقى الحالمون. الله المستعان، نسأل الله العافية ونسأله العفو. وفي ذلك يقول رحمه الله: نهى صلى الله عليه وسلم أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ولا يخفى أن ذلك سدا للذريعة وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه وميله إليها بحضور صورتها في نفسه. وكم ممن أحب غيره بالوصف قبل الرؤية، أحب الإنسان أو أحب الإنسانة بمجرد الإيه؟ الوصف، من غير ما يراها، على مجرد بس الإيه؟ ما وصف له، فبيحب ويقع في الحب ويقعد بقى يتخيل ويحلم، يتخيل إيه؟ ويحلم في هذه الأمور. الأمر الذي بعد ذلك، الأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع. الأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أحمد وأبو داود، هو حديث حسن، حديث عمرو بن شعيب، حديث من الأحاديث الحسنة. نعم، قال رحمه الله: أمر صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأولاد في المضاجع، وألا يترك الذكر ينام مع الأنثى في فراش واحد، وحتى الذكر مع الذكر ما يناموش ويتغطوا بإيه بقى برضو بلحاف واحد أو بغطاء واحد أو بطانية واحدة، والجو ساقع ولا حاجة العيال يناموا جنب بعض عشان يدفوا بعض، أنت تصنع كوارث. ولكن على الأقل إذا كان الأمر ضيق أو كذا أو كذا، يكون كل واحد له غطاؤه الخاص به على الأقل، يعني على الأقل، لكن مش عشان يدفوا بعض، تدفئة بعض دي تؤدي إلى إيه؟ إلى شرور ومفاسد، إلى شرور ومفاسد عظيمة، سواء بين الذكر أو والذكر، أو بين الأنثى والأنثى، والأدهى والأمر بقى بين الذكر والأنثى، يعني تبقى فالأمر يعم الجميع، الأمر يعم الإيه؟ يعم الجميع، يعني مش بخصوص الإيه؟ الذكر والأنثى فقط، مش بخصوص الذكر والأنثى فقط. أن يفرق بين الأولاد في المضاجع، وألا يترك الذكر ينام مع الأنثى في فراش واحد، لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نزج الشيطان بينهما، المواصلة المحرمة بواسطة اتحاد الفراش، ولا سيما مع الطول، الليل طويل، ليل الشتاء طويل بقى مش كده وكده، وتبقى الأمور مع طول النوم وطول الليل يحدث ما لا تحمد عقباه. والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لا يشعر، إيده تتحرك كده كذا كذا، شيء من هذا القبيل، وكل ده فيه إثارة للإيه؟ للكوامل في النفس، إثارة للشهوات وكذا. ثم بعد ذلك، وهذا أيضا من ألطف سد الذرائع، من ألطف سد الذرائع. كذلك النهي عن الشياع، فعن أبي سعيد الخدري مرفوعا: الشياع حرام، أخرجه أحمد وإسناده ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: إنه صلى الله عليه وسلم حرم الشياع، والشياع هو المفاخرة بالجماع، المفاخرة بالإيه؟ وده بيحدث، هذا بيحدث في الجلسات، في أماكن العمل، في كذا في كذا، ويحدث للأسف من الرجال والنساء، الرجال بيتكلموا والنساء يتكلمن أيضا، بيحدث هذا، فيقول أنا بعمل كذا وكذا، جرب كذا وهكذا، وبيحدث. وممكن يكون موجود في الجلسة شاب مثلا عزب، لم يحدث هذا، هيبقى عنده هو كمان إيه، وممكن تكون في الجلسة برضو الشابة التي لم تتزوج ليس لها زوج، وهكذا وهكذا. فكل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والشياع هو المفاخرة بالجماع، لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والتشهي، وقد لا يكون عند الرجل من يغنيه عن الحلال، وكذلك لا يكون عند المرأة من يغنيها عن الإيه؟ عن الحلال، فيتخطى إلى الحرام. ومن هذا كان المجاهرون خارجين من عافية الله، وهم المتحدثون بما فعلوه من المعاصي، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، الذي يستره الله عز وجل ثم يصبح فيهتك ستر الله عليه. نعم، فهذا من هذا. فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه، وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله تعالى، ما لا يعلمه إلا الله تعالى. طيب، نكمل إن شاء الله عز وجل بقية الأمور، نخليها للقاءنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لا نطيل عليكم، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.